بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثامن يقول هناك بعض البلدان يطول فيها النهار يعني إلى 19 ساعة أو 20 ساعة، ويقول كيف يكون صيامهم؟ هذا بلد أوروبي أو أمريكي كذا، هذا فيما يظهر لي. نعم شيخنا. أذكر أنه صدرت فتوى لعلها من المجمع الفقهي أو هيئة كبار العلماء، نسيت الآن، أنهم يعملون على أقرب بلد مسلم، نعم، فيصومون بصيامه ويفطرون بفطره، والله أعلم. نعم. الشيخ ما يصومون النهار نعم يعني ما يصومون النهار يقدرون هو النهار 19 ساعة نعم أو 20 ساعة والباقي كم ليلا؟ الباقي ليلة يا شيخ. إذن يصومون النهار. نعم. أنا ظننتم يشتبه عليهم الليل بالنهار. لا لا يا شيخ. إذن يصومون النهار ويفطرون بالليل. يصبرون. يصبرون وأجرهم على الله عز وجل. ثم غالب هذه الأقطار باردة أبرد من المدينة. أحسن الله إليك شيخنا. نحن النهار عندنا الآن 15 ساعة ودقائق. على ما أظن 13 دقيقة أو 12 دقيقة. نعم. 15 ساعة. نعم. يعني باقي بينه وبينهم شيء بسيط. ها؟ نعم. 4 ساعات إلا. نعم شيخ.